نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا في محشرنا محمد عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد عباد الله، فاعلموا أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم عباد الله ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل، اتقوا الله حق التقوى وتوبوا إليه توبة نصوحا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم ممن يقتفي أثر الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن ينصر الأمة على من بغى عليه. عباد الله، في خطبتين ماضيتين تكلمت في الأولى عن الهجمة الشرسة التي تعرضت لها الطاهرة المطهرة المبرأة أم المؤمنين حبيبة حبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم. أما في هذه الخطبة المباركة سأقف أنا وإياكم عباد الله وقفات مشرفة تجديدا وتثبيتا ونصرا وعزة وشموخا بل وعقيدة ومبدأ. هذه الوقفات عباد الله لم تكن يوما سيرا خيالية، ولم تكن يوما طرفا من قصص وروايات ساقطة حاشا أصحابها، ولم تكن يوما ما يذكر عبر جريدة أو مجلة من ساقط أو ساقطة، لا والله، بل إنها وقفات مشرفة منيرة مستنيرة وقف عليها أقوام سابقوا إلى الجنة بأرواحهم وأجسادهم فزكاهم الله سبحانه وتعالى فوق السماوات السبع وجعل حبهم على الأرض ميقاتا للمثبين وتثبيتا للسالكين ونصرة للذين يحبون نصرة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إخوة الإيمان، إن التاريخ لم يشهد رجالا عقدوا عزمهم ونواياهم على غاية التناهى في العدالة والصمود ثم نذروا لها حياتهم على نسق متناهي في الشجاعة والتضحية والبذل كما شهد بذلك التاريخ لأصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم. لقد جاء الصحابة رضي الله عنهم الذين نسيناهم في زمن الفتن إلا ما رحم ربي، وأصبحت القدوات متقلبة ما بين مغنين ومغنيات وما بين لعيبة ولاعبات. أما أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم قد جاءوا منيرين للكون وناصرين للأمة ومؤيدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءوا في يومهم الموعود وحين كانت الحياة تهيب بماذا؟ تهيب بالشرك والكفر والترف والعناد والحرب على الله تبارك وتعالى والحرب على رسوله صلى الله عليه وسلم. جاءوا رضي الله عنهم شبابهم ورجالهم ونساءهم وصغارهم. جاء هؤلاء مع من؟ مع أشرف من وطئ السرى بقدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. جاءوا رضي الله عنهم مبشرين ومنذرين، ما كانوا مطرفين وما كانوا متعلقين بالدنيا، وما كانوا من الذين يسهرون في معصية الله، وما كانوا يقلبون قنوات فاجرة، ولا كانوا يسهرون في أيام خالية، ضيعوا الصلاة والقيام والقرآن. لا والله، لا يصدق فيهم قول الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. جاء هؤلاء وراء رسولنا العظيم، وراء رسولنا الكريم، وراء الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، محذرين ومجاهدين ومعلمين ومبشرين ومنذرين. أرسله الحبيب الورى صلى الله عليه وسلم لكي يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد تبارك وتعالى. امتدح الله صفوتهم وجهادهم وصبرهم في جنب الله سبحانه وتعالى، فقال عز من قائل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يا الله ما أجمل الكلام، يا الله ما أحلى الخطاب، يا الله ما أعز الثناء، يا الله ما أغلى الذكر. نعم سبقوا وجاهدوا وصبروا وتحملوا، فرضي الله عنهم ورضوا عنه فأدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. اللهم اجعلنا من أنصارهم ومن حزبهم يوم يقوم العباد لرب العباد. عباد الله، وحين كانت الحياة تعيش أسوأ مراحل عقل الإنسان من جهل مركز وغياب للتعليم والعلم وعكوف على الأصنام ودبح النذور عند مطالع جان، هناك حين هبط إلى مدارس الوثنية ذلك الزمن في أيام تشرت الوثنية عن كفارها واعتصرت روحها، جاء هؤلاء روادا ومستشرفين لمستقبل أفضل في ظل توحيد رب العباد تبارك وتعالى. أولا كيف أنجز أولئك الأخيار وأولئك الأبرار، كيف أنجزوا كل هذا الذي أنجزوه في بضع سنين؟ كيف دمدموا أعلى العالم القديم وحولوه إلى كتيب مهين؟ كيف نصروا الله؟ كيف صبروا في جنب الله؟ كيف بكوا على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف بلغوا عنه؟ كيف تحملوا؟ كيف ظهروا؟ كيف جاهدوا؟ كيف علموا؟ كيف تعلموا رضي الله عنهم؟ كيف شادوا بالقرآن بكلام الله في أطراف الليل وبين جنبات النهار؟ كيف تغنوا بكلمات القرآن عالما جديدا يهتز نظارة وتوحيدا وإيمانا وبشرى واستبشارا يتألق عظمة بل ويتفوق اقتدارا؟ قبل هذا كله عباد الله، وفوق هذا كله، كيف استطاع في مثل سرعة الضوء أن يضيء الضمير الإنساني بعد أن كان لا يعرف شيئا عن الله عز وجل، بعد أن كان الضمير الإنساني يخضع للوثنية وللأصنام وللكواكب والنجوم، ويقولون بأن الملائكة أولاد الله، ويقولون بأنه لا توحيد إلا لأصنامهم، وإن كانوا يقولون وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. كيف بذلك الجيل الذي أضاء التوحيد في أمصار الأمة، معجزاتهم ظهرت في كل زمان وفي كل مكان، تلك هي مسخرتهم التي فاخر التاريخ بها، لنقترب في خشوع وفي غضة وفي أدب واحترام جميل، بل ونكون ممن يستجيب لله سبحانه وتعالى ولرسول الله صلى الله عليه وسلم في تعظيم وحب أولئك القوم، لنستقبل فيهم أروع نماذج البشرية وأبهاها، ولنرى تحت الأسماء المتواضعة أسمى ما عرف في الدنيا من عظمة ورشد ولنشهد كفائد الحقبة وهي تطوي العالم بإيمانها زاحمة ذو السماء برايات حقيقية جديدة مؤمنة التي أعلنوا بها توحيد الرب تبارك وتعالى وتحذير الخلق من آثار الوثنية الغمضاء. أيها الكرام، هذا رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، مرة فتيان طريح، كان يعيش في دنيا معه أموال طائلة، جميلا شابا قويا مرهفا حساسا، كان أعطر أهل مكة في زمانه، ترك كل شيء وهاجر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ذلك الشاب اليافع كلنا يعرف اسمه، ولكن أينا الذي وقف على حقائق أمره؟ وأينا الذي عاش حياته وتمسك بما تمسك وأنجى نفسه كما أنجى غيره بفضل الله سبحانه وتعالى؟ فشبابنا يموتون وشبابنا يعصون وشبابنا ضائعون إلا ما رحم الله، وشبابنا تتلهثهم القنوات والمصائب ويتلقفهم اليهود والنصارى من كل حدب وصوب، ليس لهم قدوة يسيرون عليها، ليس لهم هدى إلا حضارة الغرب إلا ما رحم الله. أما هذا الرجل المجاهد الصابر الذي أحب الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سطر التاريخ سيرته بدمائه العطرة. إنه مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه، ومن مصعب شاب من شباب قريش، سمع بمحمد الأمين عليه صلوات ربي وسلامه، إلا وكان هذا الفتى من شباب الدين الجديد المضحين لأجله. وكانت أم مصعب شديدة قوية صاحبة ملك ونفوذ، وظل مصعب يتفادى غضب أمه التي لا تعلم بإسلامه ولا بتردده على دار الأرقام، ولكنها علمت في نهاية الأمر وغضبت وحبسته في ركن قصيد من الدار، ثم فر بدينه إلى أين؟ إلى الله سبحانه وتعالى، إلى حبشة، بعد أن ترك وراءه زينة الدنيا ومذاهجها. خرج يوما على بعض المسلمين حول من؟ حول قمر الأنهار صلى الله عليه وسلم، فما إن أبصروا حتى حنوا رؤوسهم ودرفت عيونهم دمعا سجيا، ذلك أنهم رأوا مصعب بن عمير رضي الله عنه يرتدي جلبابا مرقعا باليد، وتذكروا صورته قبل إسلامه، فقال لهم حبيب القلوب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لقد رأيت مصعبا هذا وما بمكة فتى أنعم عند أبويه منه، لقد ترك ذلك كله حبا لله وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى المدينة بعد أن اختاره الحبيب صلى الله عليه وسلم لأعظم مهمة، لأن يكون سفيره إلى المدينة يفقه أهلها ويدعوهم إلى الإسلام، ونجح في مهمته نجاحا منقطع النظير، ذلك أنه أحب الله تبارك وتعالى وأحب الحبيب صلى الله عليه وسلم، ففداهما بكل ما يملك من قوة وجهد من شاء. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبدأت المعارك، وبدأت المعارك الطحينة بين الحبيب صلى الله عليه وسلم وأنصاره والمهاجرين الذين هاجروا نصرة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، بين الحبيب وبين المشركين، بدر ثم أحد، وكان مصعب هو حامل الراية يوم أحد. يقول ابن سعد في طبقاته رضي الله عنه: حمل مصعب بن عمير اللواء يوم أحد، فلما جاء المسلمون ثبت ثبتا عظيما منقطع النظير لم يثبت غيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل ابن عمير رضي الله عنه بلوائه، فأقبل عليه ذلك الرجل وهو فارس من فرسان المشركين، فضربه على يده اليمنى فقطعها، ومصعب يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ثم أخذ اللواء بيده اليسرى ثم حمله وحنى عليه يضربه إلى صدره، ثم جاءه مرة أخرى فضرب يده اليسرى، ثم بدأ يردد رضي الله عنه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ثم حمل عليه الثالثة فبدأ يضربه بالسيف رضي الله عنه وأرضاه حتى أنفذ الرمح في جسده رضي الله عنه وانشق الرمح ووقع مصعب، وقبل أن تسقط اللواء تلقاه أبا الحسنين المجاهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعركة يتفقد الأصحاب، يتفقد الأنصار، يتفقد الصابرين، يتفقد القدوات، ما إن بلغ الحبيب صلى الله عليه وسلم الموت، أي الموت الذي قتل فيه محمد رضي الله عنه وأرضاه. وقف الحبيب ولك أن تتصور جموع محمد صلى الله عليه وسلم الطاهرة حزنا على الأصحاب المبشرين والمنذرين رضي الله عنهم وأرضاه. يقول خباب بن الأرق: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله عز وجل، فوجب أجرنا على الله تبارك وتعالى، فمنا من قضى ولم يكن صاحب أمواله ولا صاحب غنى، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه فعرفت رجلاه، فبكى الحبيب صلى الله عليه وسلم لموته، بكى الحبيب فراقا وحبا. أين كان مصعب؟ كان من أهل الأموال، ويوم أن مات رضي الله عنه فقيرا معدما نمرة واحدة كلما غطي بها رأسه خرجت رجلاه، فبكى الحبيب لهذا المنظر صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله ما نصنع؟ فقال: بأبي وأمي اجعلوها مما يلي رأسه، واجعلوا على رجليه من نبات الأنثى لا إله إلا الله، حتى الثياب لم توجد لكي يغطى بها جسد مصعب سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقف الحبيب على مصعب وهو بهذا الحال فذكاه صلى الله عليه وسلم فقال: يا مصعب، لقد رأيتك بمكة وما بها أردت حلة ولا أحسن لمة منك، ثم ها أنت لا شعف الرأس في بردة قد فديت بها. سبحان الله، أين أمثلة أولئك القوم؟ أين أمثلة أولئك القوم الذين جالوا في الدنيا وما أغرتهم الدنيا أبدا؟ واقلب الطرف في سيرة الجيل تتجدد لك معاني الثبات والبطولة والفداء. لقد شهدت أشقة مكة وسكتها فتى في فخامة وعزة من عمره، في الخامسة عشر من عمره يعد الأسواق، شهرا سيفه ميمما يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هذا الفتى فتى جاء باحثا عن الحق مريدا لجنة عرضها السماوات والأرض. أتدرون من هذا؟ إنه زبيد رضي الله عنه من عوام، سمع هيعة فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بسوء، فاحتمل سيفه وانطلق يبحث حتى إذا وصل إليه رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الحال، فقال: ما بك يا زبيد؟ قال: يا رسول الله، سمعت غدبة فخشيت أنك أصبت بسوء. قال: وماذا كنت تفعل؟ قال: كنت أضرب بسيفي هذا من أصابك. فدعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه همة الزبير بن العوام، وردى عليها ابنه عبد الله، فقد شهد عبد الله بن الزبير معركة اليرموك وعمره 12 سنة، قد ركب فرسا ووكل به والده الزبير رجلا يمسك فرسه من أن يقتحم به وسط المعركة، هكذا كانت تصنع نفوس ذلك الجيل. وعلى هذا النحو كانت تربى فداء وحبا لله عز وجل بالغالي والنفيس، وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إلى درس عظيم من دروس الفداء، مع من؟ مع خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه، حينما أشره المشركون في مكة وراحوا يساومونه على من؟ على إيمانه. يساومونه على ماذا؟ على إيمانه. أيثبت عند اللقاء أم تزل قدمه بعد قبولها؟ أيثبت إذا عرضت له الفتن وجمال الأجساد وحلاوة المناظر عبر القنوات والمجلات والجرائد؟ أيتزلزل إيمانه إذا امتحن في دين الله جل جلاله وعلى استقامته؟ أيستقر إيمانه أم يتزلزل فيصبح كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكارها؟ جاء رباه محمد صلى الله عليه وسلم. جاء إليه المشركون أي لخبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه يلحون عليه إذا هو كفر لمحمد صلى الله عليه وسلم وأن يترك الدين، لكنهم كانوا كمن يحاول اقتناص الشمس برمية نبل، وما كان له ذلك. أولئك آدائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ثبت رضي الله عنه وحينما يأتي قادوه إلى التنعيم هناك أي بجوار الكعبة التي جعلها الله قبلة العالمين، أسأل الله أن يحفظها من بين يديها ومن خلفها ويرجع حكامنا على رعايتها خيرا. هناك في التنعيم يجر خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه يريدون قتله فيقول على رسلكم أريد شيئا لنفسي، فقالوا أو تهرب من الموت يا خبيب؟ أو تهرب من الموت؟ فقال لا والله وما مثلي يهرب من الموت. فصلى ركعتين رضي الله عنه وأرضاه فأذنوا له، فلما صلى خبيب رضي الله عنه وأرضاه ركعتين في خشوع وثبات وإيمان وشوق إلى الله عز وجل ودفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التفت صوت قاتليه وقال لهم والله لولا أن تحسبوا أني في جزع من الموت لزدت صلاة. ثم تصفح وجوههم وعزم وراح ينشد فقال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مطرحي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. وبدأت الرماح تنوشه من كل مكان والسيوف تقطع من جسده الشريف رضي الله عنه وأرضاه. فاقترب منه أحد زعماء قريش من المشركين وقال له يا خبيب وهو يستهزئ به أتحب أن محمدا مكانك وأنت سليم معافى في أهلك؟ فانتفض خبيب وقال كالأعصار وصاحبه والله ما أحب أني في أهلي وولدي ومالي في عافية وفي دنيا ونعيمها ويصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة ثم قال اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك صلى الله عليه وسلم فبلغه الغداة ما يصنع بنا. واستجاب الله دعاءه فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم حال خبيب فدعا له واستغفر وترحم عليه وانتقل بكم إلى هذه المواقف العظيمة حتى يعرف أحد منا وكل واحد منا هنا أن أولئك القوم ضحوا بأرواحهم وأموالهم فداء لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أن جاء الأمر لرسول الله حتى بكى عليه واستغفر له ودعا له صلى الله عليه وسلم، فهو ذا خبيب يرسل في أبوابه بالسندس والاستبرق في الجنة العالية يشرب من أنهار الجنة قد ثبت أجره بإذن الله لأنه أحب الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك جزاء له رضي الله عنه. اللهم ارض عن صحابة رسولك واجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. اللهم ارض عن صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم واجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. اللهم من كادهم فجبه ومن آذاهم فآده ومن تكلم عليهم يا رب فاصفح ستره وزلزل أمره ومزقه تمزيقا يا قاهر يا جبار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا ومنهم وقبلنا وإياهم بقبول حسن. إلى أسطورة أخرى من أساطير أولئك القوم رضي الله عنهم وأرضاهم. وما أردت بحديثي هذا إلا تحصين نفسي أولا، ثم تحصين إخواني من الشبهات ومن الشهوات ومن الزي ومن الانتكاسات ومن الفساد ومن ضياع الأمانة ومن ضياع الإيمان والذهاب إلى الشهوات والوقوع في حماءة الرذيلة والرضا أن يسب أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم ونحن صامتون لا نحرك شيئا ولا ننطق بذنب شفا، فوالله لا يسأل من الله عنه يوم القيامة. أسطورة، إنه من إذا أقسم على الله أبدا، كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه من إنه البراء بن مالك رضي الله عنه. ومما يشهد له موقعة يوم اليمامة في جهاد الردة حين راح البراء يجندل أجداع الكذاب مسيلمة بسيفه، واندفع المرتدون هاربون إلى الوراء حتى احتموا في حديقة في حصن كبير ولاذوا بها وأقفلوا عليهم بابها حتى اجتمعوا واحتموا بتلك الحديقة العظيمة، وكادت المعركة أن تنتهي بحيلة أولئك القوم لولا أن الله يسر البراء بن مالك رضي الله عنه، فقد صاح بالمسلمين بأن يحملونه على فرس ويلقونه من أعلى جدار تلك الحديقة على المرتدين. وكما قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه احرص على الموت توهب لك الحياة، فحمله المسلمون ثم اعتلى الجدار وأسقط عليهم يبارزهم بسيفه لوحده، دخل الحديقة يا الله ما أعظم الشجاعة، لوحده هارب أقواما بل وأجسادا مترغسة بالسيوف، وأما هو فعاري الجسد ليس معه إلا سيفه رضي الله عنه وأرضاه، يحارب ويحارب ويجاهد في سبيل الله من أجل الله ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما إن انتهى حتى أمر الله عز وجل بحكمته أن يفتح الباب البراء بن مالك فيدخل أصحاب الحبيب عليهم رضوان الله تعالى. وما إن وجد رضي الله عنه وأرضاه إلا ووجد فيه الصحابة 84 ضربة خلفت جرحا غائرا في جسد البراء رضي الله عنه. بالله عليكم إخوة الإيمان، حدثوني عن أصحاب دين افتدوه بمثل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم من هم أولئك الأثمار؟ كنا جبالا في الجبال، وربما سرنا على موت البحار إشارة بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا. نعم والله لم ينس العالم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. اسأل الأرض عن قبورهم، واسأل الديار عن جهادهم، واسأل الرماح عن صبرهم، واسأل الأقوام عن جهادهم وقوتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. إننا حين ننقض أيضا من فيض فإننا نقول كما قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم، وهذه علامتهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سماهم علاماتهم سماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع. من أجل ماذا؟ من أجل أن يغيظ بهم الكفار، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. لقد استشرفنا عظمة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عباد الله، لقد وقفنا وقفة إقبال وإجلال واحترام وتقدير على أسياد الكون بعد رسول الله، أسيادنا صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم، أسيادنا الذين رفعوا راية الدين، أسيادنا الذين لولا الله لهم ما بلغنا القرآن، أسيادنا الذين دافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسيادنا الذين افتدوا أمهات المؤمنين بكل ما يملكون من قوة. أسيادنا الذين جابوا الدنيا، أسيادنا الذين لولا الله ثم هم ما بقي التوحيد ترفرف رايته على الأرض في كل مكان. أسيادنا الذين رفعوا همة الدين، أسيادنا الذين دعوا إلى الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، أسيادنا الذين أصبحوا ولا زالوا لأنهم الصابرون، لأنهم الأنصار، لأنهم الذين تحملوا في ذنب الله، الذين لولا الله ثم هم والله ثم الله ما رفعت للتوحيد راية. فرضي الله عنهم، رضي الله عن أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أصل خطبتي، ما حالنا اليوم؟ ماذا صنعنا؟ ماذا قدمنا؟ إلى من دعونا؟ على ماذا صبرنا في جنب من تحملنا؟ أم أننا تفاضلنا وأصبح الواحد منا لا يشعر بالرياح العادية ولا يتأثر بأمواج عالية، فأصبح همه نفسه وولده ودنياه وماله وسيارته وقنوات تدع وأشرطة ترى وموسيقى تسمع وتجارة تشعل وصلاة تضيع وثياب تجر على الأقدام ولحم تحلق. إلا ما رحم الله، ما حالنا؟ ما حالنا؟ والله إني لا أتكلم من حرارة في قلبي، وأتكلم حينما أرى وضع المسلمين اليوم. إلا من رحم ربي، أين ذهب الخشوع في رمضان؟ أين البكاء على الآيات؟ أين المتصدقين والمتصدقات؟ أين الصابرين على البأساء والضراء؟ أين الذين إذا سمعوا حج على الصلاة امتلأت المساجد بهم في أول رمضان وفي آخره، ثم خلت المساجد وأطفئت السرج واغبرت المصاحف وظهرت النفوس على شهواتها وأصبحت الأغنيات تزعج المصلين في مساجدنا، وأصبحت الجوالات تحارب الله بأغنيات ماكنة يرفع صوتها على صوت الآيات. أمثل جيلنا إلا من رحم الله نصر ديننا؟ أمثل جيلنا يضيع صلواته ويغفل عن واجباته، ضراب للنساء، مؤذن للأطفال، جارح للذوات، معرض عن الله، مفرط في الأذان، لا يحرص على تبكير. كم من جمعة فاتت ليست واحدة ولا اثنتان ولا ثلاث يغفر بثوب النعيم ونهايته، وكل أنثى ولو طالت سلامته يوما على آلة حذاء محمول. فيا عباد الله، أين اللواء؟ أين اللواء؟ وحيل الله يبعثها عمر ويسبح في آثارها عمر. أيها الأحبة، لا نملك حينما ذكرنا أولئك الكواكب وأولئك الأقمار إلا أن نقول: اللهم أعد العزة للأمة، اللهم أعد العزة للأمة، وأصلح الحال، واغفر الذنب يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعيد المجد لنا من جديد. اللهم أعد الأمة نصرها وعزها وتمكينها ودفاعها وبلاغها ودعوتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل الخلافة في من صلح منا واتقى. اللهم أصلح وحكام المسلمين يا رب العالمين عامة، وحكامنا خاصة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رد عن أعراض صحابتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا بمن آذى أمهات المؤمنين ما تقر به أعيننا. اللهم أرنا بمن آذى أمهات المؤمنين ما تقر به أعيننا. يا قهار يا ناصر يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنك تعلم أننا لا نملك من الأمر إلا الدعاء، فاجعل دعاءنا سهام نصر وقذائف قوة. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا يا رب العالمين ما يغضبك. اللهم ارفع عنا ما يغضبك من الأقوال والأعمال وسائر الفعال يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد التوحيد من شر المغرضين ومن شر المفجرين والمخربين والمعتدين، ومن شر أولئك القوم الذين ينتشون بين الصفوف يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا الإسر والغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عافي كل مبتلى بمعصية، اللهم عات كل مبتلى بمعصية، اللهم عات كل عاتف على الشهوات يا رب العالمين، اجعلنا من أنصار الدين والدعاة إليه يا إله الأولين والآخرين. اللهم اجمعنا بصحابة رسولك صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.